إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كتاب النفقات، باب نفقة الزوجات. يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه ومكنته من الاستمتاع بها. يبقى حط هنا الشرط النفقة إذا سلمت نفسها، يعني لو امتنعت عنه فهي ناشز لا تستحق النفقة. ولما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع، وقت دون آخر، أو في منزل دون منزل، أو في بلد دون بلد، ولم تكن شرطت دارها ولا بلدها، معنى كده إن هي لو اشترطت لا حق في الامتناع، فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكين التام. فأشبه البائع إذا امتنع من تسليم المبيع أو من تسليمه في موضع دون موضع، وإن عرضت عليه وبذلت له التمكين التام وهو حاضر لزمته النفقة لأنها بذلت الواجب عليها، وإن كان غائبا لم تقدم أو هو أو وكيله أو يمضي زمن لو صار لقدر على أخذها، لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلك. وإن لم تسلم إليه ولم تعرض عليه فلا نفقة له. تعرض عليه يعني إيه؟ هو مسافر مثلا برا وقالت أنا أنت عايزني أجي لك، عايز تيجي تعال، فده عرضت عليه فهو رفض، فواجب عليه النفقة. يعني يجب عليه النفقة حتى لو هو هناك. ما دام هي عرضت نفسها عليه ولم تمتنع منه خلاص هو اللي قالها عودي. طب فرضنا هو مسافر وقال لها هاخدك معايا، تقول له لا مش طالع من بلدي، ولم تشترط شرط، الشرط اللي هو ايه؟ ان لم تخ... لا تخرجني من داري، اللي هو الشرط عند العقد. ففي الحاله ديت سقطت نفقتها خلاص. ولذلك دعاوى النفقات من النساء لازم تسمع من جميع جوانبها. يعني ممكن واحده تقول لك انا جوزي ما بقى له سنين ما بينفقش عليا. هو ليه ما بينفقش؟ مش ممكن انت الناشز؟ ربما تكون هي السبب، لان في حالات يجوز له ان لا ينفق عليها، تمكنه في اي وقت ما لم تشترط. ممكن تشترط تقول لا تخرجني من داري، هو اخرجها. لا لا، الشروط المباحه فقط. فعش تشترط عليه لو تقول له مثلا لا تطأني في كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عاقد على عائشة 3 سنين لم ينفق عليه. يبقى لو الأخ كتب كتابه النفقة مش واجبة ولا الطاعة. ساعات بيحصل فيه خناقات بينهم إن هو يعني إيه يعني يلزمها بطاعته يعني. فلم ينفق عليها حتى أدخلت عليه، ولأنه لم يوجد التمكين فلم تجب النفقة كما لو منعت نفسها. فصل. لو عرضت عليه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها، أقل من 9 سنين يعني، فلا نفقة لها لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع لأمر من جهتها. وإن كانت كبيرة والزوج صغير وجبت نفقتها لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر من جهته فوجبت النفقة، كما لو سلمت إليه وهو كبير فهرب منها. وإن سلمت إليه وهو مجبوب أو مريض لا يمكنه الوطء وجبت النفقة لذلك. وإن سلمت إليه وهي رتقاء، يعني الرتق اللي هو التصق المخرج، أو نحيفة أو مريضة لا يمكن وطؤها وجبت نفقتها، لأن تعذر الاستمتاع لسبب لا تنسب إلى التفريط فيه، مريضة يعني. فصل. وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب أو انتقلت من منزله فلا نفقة لها وإن كان غائبا، يعني راحت بيت أمها أو أبوها بدون إذنه وهو رافض بلا إذنه، فلا نفقة لها وإن كان غائبا، لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فأشبهت الناشز، وإن سفرت بإذنه فعلى ما ذكرناه في القسم، وإن أحرمت بحج أو عمرة في الوقت الواجب من الميقات لم تسقط نفقتها لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع، فأشبه ما لو صامت رمضان وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه، أو أحرمت بالواجب قبل الوقت أو قبل الميقات بغير إذنه فلا نفقة لها لأنها منعته الاستمتاع بما لا يجب عليها، فهو كسفرها بغير إذنه، وإن فعلته بإذنه فهو كسفرها لحاجته بإذنه. وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا لها النفقة، وينبغي أن يقال إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة لأنه واجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها، وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة لأن الزوج لأنه أذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه، وإن كان بغير إذن فلا نفقة له لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه، فأشبه السفر لحاجته. طبعا واضح، والكلام ده أوجه، يعني ينبغي أن يقال ده أوجه من المذهب. قال أصحابنا لها النفقة ليه؟ قياسا على الحج الواجب، ولكن الحج الواجب بأصل الشرع، إنما الحج المنذور واجب لأنها أوجبتها على نفسها. فهي لو قالت إيه لله عليها أنا حج، فهل يجب النفقة في سفر الحج ولا لا؟ هتقعد في الحج شهر، هيدي لها الفلوس أكل وشرب والكلام ده ولا لا؟ هنقول والله لو كان النذر ده قبل النكاح فهو كده متجوزها كده منظورة عليها نذر فتؤديه، إن كان بعد النكاح لو بإذنه هو راضي واجب عليه النفقة، لو بغير إذنه قال لها لا ما تحجيش، قالت له نذر عليا بتعاند فيه، يبقى ما لهاش نفقة وتحرم عليها طبعا هذا الفعل. فصل: صوم رمضان لا يسقط النفقة لأنه واجب معين، والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلك. يعني نظرت أنها صوم شهر فامتنعت منه الصيام ده في هذا الوقت يعني. وأما قضاء رمضان فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة لأنه واجب مضيق أشبه رمضان، وإن كان وقته متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت. إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة لأن الإسلام واجب عليها مضيق أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته، وإن أسلم هو دونها وهي كتابية وهي غير كتابية فلا نفقة لها، هي غير كتابية بوزية مثلا وهو أسلم كده النكاح انفسخ بمجرد إسلامه، إنما لو كانت كتابية يبقى النكاح انفسخ؟ لا. طب لو كان لو كانت هي أسلمت وهو كتابي النكاح انفسخ؟ هينتظر للعدة، لأن ربما يكون إيه تسلم في العدة، عشان كده قال إن واجب عليها النفقة فترة العدة فلا نفقة لها، وهي غير كتابية فلا نفقة لها لأنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرها، وإن ارتدت المسلمة فلا نفقة لها لذلك، وإن كان هو المرتد فعليه النفقة لأنه الممتنع بردته، وإن عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا لأن سقوط نفقتها لردتها فعادت بزوالها، وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو صار فيه لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة. يعني إيه بقى؟ نشزت قال لها ما تطلعش من البيت وطلعت، وبعدين تابت وعادت إلى طاعة الزوج، الفترة اللي هي طلعت فيها ديت ملهاش نفقة. طب لما ترجع لها النفقة من امتى؟ هنقول رجوعها للبيت مجرده ليس رجوع عن النشوز، إنما امتى؟ من إن هي تمكن نفسها. طيب هو مسافر فنقول بالقدر الذي يرجع فيه وتمكن نفسها منه، يعني نقول له طب انت لو جيت من السعودية لهنا ايه في يوم، خلاص انت قدامك يوم ده اللي مش هتنفق فيه، بعد يوم يبقى انت اللي تركت وواجب عليك النفقة، مفهوم؟ اللي هو ده حتى يمضي زمن لو صار فيه إليها لقدر على استمتاعها لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين. وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه فإن سلمت إليه ليلا ونهارا فلها النفقة كلها كالحرة، وإن سلمت ليلا دون النهار فلها نصف نفقتها، لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه كالحرة في جميع الزمان. النفقة على مين؟ على جوزها في الوقت اللي هي يعني هو اتفق مع سيدها أنها تجي لك بالنهار تخدمك وبالليل تبات عندي، قدر المبيت بالليل ده نفقتها وبالنهار عند سيدها. ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لأنه ليس بنكاح شرعي. باب نفقة المعتدة، وهي ثمانية أقسام. المرأة المعتدة بقى لها نفقة ولا لا؟ مطلقة المات عنها زوجها كده ثمانية أقسام. أحدها الرجعية اللي هي المطلقة طلاق رجعي، فلها النفقة والسكنة لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع أشبه ما قبل الطلاق. دي أول حاجة، طلاق الرجعي طلقها الأولى والتانية لها السكن والنفقة. النفقة دي مفردات النفقة إيه؟ هتيجي بعد الفصل ده، ماشي؟ الأكل والشرب والدواء والحاجات دي هتيجي جاية، بس هو هنا بيقول نفقة، يبقى لها النفقة والسكنة ما دام هي رجعية. التاني البائن بفسخ أو طلاق خلع، إن كانت حاملا فلها النفقة دي برضو عشان تذاكرها لازم تعملها شجرة، ماشي؟ برضو بائن هتقسمها قسمين حامل وغير حامل. الحامل لها النفقة والسكنة لحملها، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ ماشي، فيه وجهان، أحدهما للحمل، هو الصحيح إن فيه روايتين مش وجهين، ماشي؟ وابن قدامة هنا اعتبر ان ده دي اوجه، ولكن ده خلاف في اصول المذهب ان ده وجه ولا رواية، عند يعني قول الاصحاب ولا عن احمد، بس الصحيح ان هو رواية قول احمد يعني. احدهما للحمل، وده المذهب، ان النفقة عشان اللي بطنها مش عشانها، بدليل انها لو ما كانتش حامل ليس لها لا نفقة ولا سكنة، لانها تجب بوجوده وتسقط بعدمه لحمل يعني. والثاني تجب لها بسببه، بسبب الحمل، لأنها تجب مع الإعصار، ونفقة الولد لا تجب مع معسر على معسر. هنا وجهه إيه بقى؟ إن النفقة دي واجبة حتى لو معسر يستلف ويديه. ومين النفقة الواجبة مع الإعصار؟ نفقة الزوجة فقط، الولد تسقط نفقته مع الإعصار. وإن كان حائلا، حائلا يعني غير حامل، فلا نفقة لها لدلالة الآية، الآية قالت إيه؟ وإن كنا أولات حمل، بدليل خطابها على عدمها. وفي السكنة روايتان، إحداهما تجب للآية والأخرى لا تجب، لحديث فاطمة بنت قيس وهو مفسر للآية، ودي برضو المذهب أنه لا تجب عليها لا نفقة ولا سكنة. حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنة، جاء قبل كده. فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد، لأن الحمل بتاعها عبد، ولا للأمة الحامل لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه. وإن قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب النكاح. الثالث لا نفقة لها ولا سكنة. الثالث اللي هي مين لا نفقة لها؟ المقتلعة، الفسخ أو الطلق البائن، مطلقة ثلاثا أو فسخ، فسخ بخلعية. الثالث المعتدة من وفاة، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنة لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة، وإن كانت حاملا ففي وجوبها، ففي وجوبهما يعني النفقة والسكنة روايتان، إحداهما لا تجبان ده المذهب، والثانية تجبان لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائن في الحياة، والراجح انها لا نفقة لها ولا سكنة. طب هتعمل ايه بقى المعتدة من وفاة؟ يا اما اولادها يسامحوها في البقاء في بيت الزوج، يا اما يقاسموها الاجرة، خلاص شوف الاجرة بكام وهي تدفع نصيبها من الاجرة. فصل الرابع المعتدة من اللعان، فان كانت حائلا او منفيا حملها فلا سكنة لها ولا نفقة، لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى ألا بيت عليها، ألا بيت عليه ولا قوت. رواه داود وحسنه الحافظ، رواه أبو داود وحسنه الحافظ. ولأنها بائن لا ولد له معها فأشبهت المقتلعة الحائل، إن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلها النفقة والسكنة، لأن ذلك يجب عليه للحمل أو بسببه وهو موجود. فإن نفاه فأنفقت وسكنت ثم استلحقه لحقه، ولزمه ما أنفقت وأجرة رضاعها ومسكنها، لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له وقد بان خلافه. الخامس المعتد من وطء شبهة أو نكاح فاسد، إذا فرق بينهما فلا سكن لها بحال، لأنه إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاحها هنا، ولا نفقة لها إن كانت حائلا. وإن كانت حاملا وقلنا بوجوب نفقة الحمل وجبت، لأن الحمل ها هنا لاحق به فأشبه الحمل في النكاح الصحيح. وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها، لأن حرمتها ها هنا، حرمته ها هنا غير كامل. نكاح الفاسد مش بلا ولي مثلا، وبعدين حنفرق بينهم، بعد ما فرقنا بينها ملهاش نفقة ولا سكنة، لو كانت حامل لها نفقة الحمل، لأن الحمل يلحق بإيه؟ بأبيه. كل حمل ملحوق النسب بالزوج واجب فيه النفقة لأنه ابنه. السادس الزانية، لا نفقة لها، لا نفقة لها ولا سكنة بحال، لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها. خلاص. السابع زوجة المفقود، لها النفقة لمدة التربص لأنها محبوسة على عليه في بيته. احنا اتكلمنا عن مدة التربص واختلاف العلماء فيها، هو هيقعد قد ايه؟ في منهم يقول 4 سنين، ومنهم يقول لغاية 90 سنة من يوم مولده، لأنها محبوسة عليه في بيته. فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما، فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى. لو احنا حكمنا بموته خلاص سقطت النفقة، رجع هترجع الزوجية تاني. واحنا انا فاكر بقى لما اتكلمنا رجع ولقاها متجوزه، صح؟ قلنا هتبقى للزوج الاول ولا للتاني، كلام فصل فيه كتير. في الاخر هو هنا بيقول لو رجعت لي هيبقى لها نفقه للمستقبل، انما اللي مضى ملهاش نفقه فيه، فلا تجب الا بعودها اليه، وان لم ترد اليه فلا نفقه لها بحال. فرضنا انها كانت اتجوزت ولم ترد اليه، لان في قول بالتخير انها تخير يعني. الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة، وقد تقدم بأن حكمها. المطلقة طلاق رجعي لها النفقة والسكنة، والطلاق البائن الحامل لها النفقة والسكنة للحمل، وكل حمل، كل فراق فيه حمل ينسب إلى أبيه فيه نفقة. خلاص. والباقي كله ما لهش نفقة، ولا سكنة. النفقة والسكنة حاجة واحدة، المذهب بيفرق بينهم، والراجح أنهم باب واحد. اللي هينفع اللي يجي فيه النفقة، لأن السكنة من النفقة. ماشي، بس الحمل هنا ده مش دليل على إن ده ليها، ده دليل على إنه ليه الحمل، لأن قوتها. بص، في فرق بين الولد المفصل عن أمه والولد الأم الحامل. ماشي، ما أقدرش أقيس إن الولد المفصل على أمه على الأم الحامل، ما أقدرش أقيس دي على دي. هو أسهى على الانفصال، الولد منفصل، وقال بدليل إن الولد منفصل لو كان فيه إعصار مش هننفق عليه. طب خلاص، هنا الحالة دي مش هي دي الحالة دي، القياس هنا مع الفارق، لأن هنا النفقة على الأم مستلزمة لحياة الولد، فبقيتش بقت نفقة على الاثنين. هتوضح توضح في إيه في مسألة؟ لو قلنا الدواء واجب، الدواء واجب على الزوج لزوجته، وكانت الأم بتستعمل دواء للحمل، وجب على الزوج أن يأتي دواء الحمل، صح؟ طيب، فرضنا بقى أن هي بتاخد دواء لنفسها، هل وجب على الزوج أن يأتي لها بالدواء بتاع نفسها ولا لا؟ هنقول لو الدواء ده هي ما خدتوش أثر على الحمل، يبقى في الحالة دي واجب عليه أنه هو يديه لها، لأنه الحمل تابع للحمل. لو كان دواء منفصل تماماً وهي لو ما خدتوش مش هيأثر على الحمل، مش واجب عليه ان هو يدهلها. يبقى كده اتضح ان هو مش بينفق عليها هي بذاتها، ده هو بينفق عليها بسبب الحمل، الحمل، فالحمل هو السبب. ومن وجبت لها النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم. المسألة دي راجع فيها العرف، يعني هيدي لها النفقة ازاي، راجع فيها، ممكن يديها شهر بشهر وممكن يديها يوم بيوم لو كان صنايعي، لو كان بمرتب يدي لها شهر بشهر، وممكن يدي لها أكل. ماشي. قال تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآية هنا ما وضحتش إن يوم ويوم ولا لا، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ في الزكاة ووجوب الدفع في الدية والرد بالعيب، فكذلك في وجوب النفقة لها. قال ابن الخطاب ويحتمل ألا يجب دفع النفقة إليها حتى تضع الحمل، يعني هو إيه يسيبها لغاية ما تصرف خالص، ولما تحط الحمل نشوف اتصرفت كم. مصاريف الولاد على مين؟ على الزوج. ماشي. وهي معتدة مصاريف الولادة، يعني العملية وأجرة الطبيب والكلام ده تبع الحمل، لأنه لا يتحقق، ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروتين ومزاعه. فإن أنفق عليها ثم تبين أنها غير حامل رجع عليها. طب فرضنا سقطت، هيتقف النفقة بعد السقوط. في فرق بين سقطت وفي فرق بين غير حامل. الصق عليه برضو، ابنه ده، ابنه النفقة واجب عليه، هو ابنه، لأنه دفعها إليه على أنها واجبة فرجع عليها كما لو قضاها دينا ثم تبين براءتها منه. وعنه لا يرجع عليها، هي بتاعتها بقى، لأنه لو كان النكاح فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما لم يرجع. وكذا هنا المذهب الأول، والقياس على النكاح الفاسد قياس مع الفارق، ده حاجة تانية خالص غير النكاح الفاسد. وإن لم ينفق عليها لظنها أنها حامل ثم تبين أنها حامل رجعت عليه، دي العكس بقى، هو شاكك أنها حامل ولا لا وبعدين اتضح أنها حامل، هينفق عليها كل اللي فات فرجعت به عليه كالدين. طب كشف، أجرة الكشف للطبيبة عليه، كل حاجة من أول الحمل لغاية آخره تبع الحمل عليه. وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها 3 أشهر ثم ترى القوابل، فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها، وإن بان خلافه رجع عليه، يعني هي ادعت كذبا أنها حامل يعني. قدر النفقة إيه بقى اللي هينفق عليها بإيه؟ طيب الأول قبل النفقة، النفقة على الحامل من أول ما يتبين حملها حتى تضع الحمل بكل مصاريفها. طب بعد الحمل هيبقى النفقة عليها ولا على المولود؟ هي ملهاش نفقة، خلاص هيبقى النفقة على المولود. يعني هو لو طلقها وهي حامل وقاعدة في بيت هيدفع أجرة البيت، بعد ما تولد هيدفع نص أجرة البيت لابنه، مفهوم؟ طب دفع أجرة البيت ليه؟ لأن السكنة والنفقة باب واحد، نفقة عليها بسبب الحمل حفاظا عليها عشان الحمل. ماشي. تقول لك طب أنا هقعد في الشارع، طب أنت كده هتأذي الحمل فخلاص سكني، فهي تسكن لغاية ما تضع الحمل. بعد ما تضع الحمل هنقول هي ايه، لأن الرضاعة مش واجب عليها، هنقول انت هتدفع نص السكن وهو الولد هيدفع نص السكن. جواز بهدلة والطلاق بهدلة. طب قدر النفقة بقى ايه هي بقى النفقة؟ يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف. طبعا هنا الفقهاء مش هيلوا فلوس، ما بيتكلموش في حكاية فلوس، يعني ما ينفعش حد يقول هي تاخد كام، لا هي هتاخد قدر الكفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولادك بالمعروف، متفق عليه. ولأن الله تعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف قدر الكفاية. هنشوف هي بتاكل بقد ايه في الشهر ونديلها، ممكن النهاردة ما تاكلش، ممكن بكرة تاكل، بتبقى ايه، ممكن تاكل يوم حاجة واليوم التاني حاجة، متوسط نفقتها في اليوم في الشهر قد ايه. وكذلك الولد هياخد بامبرز، هياخد رضاعه، هياخد لبن، كل ده يتحسب ويجي. يبقى الاب مخير بان هو كل ما الحاجه تخلص يجيبها، او يدي فلوس للام وهي بالمعروف من غير تحويش تشتري منه. ايوه لغايه 7 سنين، لغايه سن الحضانه النفقه، لغايه سن الحضانه نفقه الابن طول العمر ماشي، بس النفقه تسلم للام امتى؟ في سن الحضانه، اللي هو السن اللي هيفضل الولد معاه مع امه، يبقى النفقه تسلم لامه لان هي الوصيه بتاعته. انما نفقه الاب على اولاده طول عمره، طول عمرهم، امال مين اللي هينفق عليهم؟ فتقدر بالكفايه كنفقه المملوك. واذا ثبت انها غير مقدره فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدن. قال القاضي هو مقدرة برطلي خبز بالعراقي. هنا بدأ الفقهاء بقى يحددوا إيه بعض الأشياء اللي هي منتشرة في عرفهم يعني، وما يكفيها من الأدن، لأن الأدن اللي هو الغموس يعني، لوبيا فاصوليا كده يعني. لأن الواجب للمسكين في حق في الكفارة الرطلان، ويجب لها في القوت الخبز لأنه المخطط في العادة. هنا طبعا العرف أنه يديلها فلوس وهي تشتري بقدر الإمكان. طب لو تفضل منها مال تبقيه للشهر اللي بعده، تقول له مثلا لو هي مثلا هينفع أديك 500 جنيه في الشهر تصرفي، الشهر ده ما كلتش كتير، خدت 450 جنيه، تقول له باقي 50 جنيه من الشهر اللي فات، هات لي بقى الشهر ده 450. ترحل. ويجب لها القوت في الخبز، الخبز لأنه المقتات في العادة. قال ابن عباس من أوسط ما تطعمون أهليكم الخبز والزيت، وعن ابن عمر الخبز والسمن والخبز والزيت والخبز والتمر، ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم، ويجب لها من الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد من الزيت والشيرج، شيرج اللي هو زيت سمسم زي الحلاوة الطحنية كده، والسمن واللبن واللحم وسائر ما يؤتدم به، لأن ذلك من النفقة بالمعروف قد أمر الله تعالى ورسوله به صلى الله عليه وسلم. ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره، قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وتعتبر حال المرأة أيضا، قول تعالى خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيجب للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله، وللفقير تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه على قدر عادتهما، وللمتوسط تحت المتوسط. طبعا ما بيحصل في المحاكم مهازل، إن هو ذو سعة فهو عايز يثبت إن هو مش ذو سعة، فيقدم تقارير للقاضي مزورة إن هو مرتبه قليل، وهي طبعا بالعكس هي بتثبت إن هو مرتبه كبير. وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا ما بينهما كل على حسب عادته، لأنه إجابة نفقة الموسرين على المعسر، وإنفاق الموسر نفقة المعسرين ليس من المعروف، وفيه إضرار بصاحبه. وحكم المكاتب والعبد حكم المعسر، لأنهما ليس بأحسن حالا منه ومن نصفه، ومن نصفه حر، إن كان معسرا فهو كالمعسرين، وإن كان موسرا فهو كالمتوسطين. فصل. فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدن أو الحب والدقيق لم يلزمها قبوله، لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع. هو بقى هيجيب لها الأكل كل يوم، بيقول لا يلزمه قبوله، والراجح أنه يعطيها مال تنفق ماشي، لأن الأكل بيختلف حسب العرف يعني. فلم يجب أخذ عوضك الكفارة، وإن اتفق على ذلك جاز لأنه حق أدمي، فجاز أخذ عوض باتفاقهما كالخرط. والراجح إن هو الأصل المال، وإن اتفق على طعام جاز. فصل. ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والماء والسدر لغسله وما يعود بنظافتها أو معتدها. احنا قلنا النفقة نوعين، نفقة ليها ونفقة للحمل والولد. احنا بنتكلم عن نفقة ليها هي بقى، ايه هي بقى الادوات التجميل الواجبة عليها؟ عليه الادوات التنظيف ماشي، تنظيف الادوات التنصبون، يجيب لها صابون. هو بيقول هنا ما تحتاج الى مشط والدهن لرأسها، ان غسل الرأس امر ضروري، والماء والسدر لغسله، صابون والماء لانها تغتسل، وما يعود بنظافتها لأنه يراد للتنظيف يجب عليه، كما يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها. مستأجر اللي هو اللي أجر مكان هيكنسه وينظفه هو. ولا يلزمه ثمن الخضاب لأنه يراد للزينة، يبقى هنقسم الحاجات لنوعين، حاجات تراد للزينة وحاجات تراد للتنظيف والعناية الشخصية الضرورية. منكير ما يجيبلهاش منكير، حنة ما يجيبلهاش حنة، خلاص. ولا ثمن الدواء وأجرة الطبيب، برضو الدواء هنقسمه قسمين، دواء ضروري تهلك النفس بتركه ففي الحالة دي يجب عليه أنه يأتيها بالدواء، وبرضو أجرة الطبيب نفس الكلام. النوعين واجب إن كان مرض يهلك، وغير واجب إن كان مرض يعني يعالج بالصبر والتحمل، إنما يحتاج إليه العارض. وأما الطيب العطر يعني فما يراد منه لقطع السهك، السهك اللي هو مزيل عرق، والريح الكريهة كدواء العرق لازمه لأنه يراد للتنظيف، وما يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه. تمام كده؟ العطور أنا أقول له بقى مزيلة عرق ماشي، لأن دي حاجات نظافة شخصية مهمة، حاجات للزينة بقى ما تجيب لهاش، لا ما يجيب لهاش. وتجب الكسوة للآية والخبر، يبقى اتكلم عن الأكل والشرب ماشي، اتكلم عن المستلزمات الشخصية الزيوت والعطور والتسريح والشعر والحاجات دي، هيتكلم هنا عن الكسوة. تجب الكسوة ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمته كالنفقة. ويجب للموسرة، للموسرة تحت الموسر من مرتفع ما يلبس في البلد من الإبريسم والخز، إبريسم نوع من أنواع الحرير يعني، والخز والقطن والكتان، وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان، وللمتوسط تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ما بينهما على حسب عوائدهم في الملبوس كما قلنا في النفقة. وراجح برضو يرجع فيها للعرف، بس النفقة فيها خلال 3 شهور أو في خلال الحمل يقتلها، مثلا هي عايزة فساتين أو يعني جلابيات واسعة عشان بطنها يجيب لها جلابيات واسعة. وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة، مقنعة النقاب يعني، ومداس للرجل، وجبة للشتاء لأن ذلك من الكسوة بالمعروف، وملحفة أو كساء أو مدربة محشوة للنوم. في التلخيص للعسكري قال المدربة هي وسادة تضرب بالخيوط، ربما يكون كان في عرفهم كده يعني، محشوة للنوم، وبساط أو لبدد يعني نوع من البسط، تقريبا اللبد اللي هو بتاع الخروف اللي هو صوف الخروف اللي بيفرشوه على الأرض، أو حصير للنهار، ويكون ذلك من المرتفع للأولى ومن الأدون للثانية ومن المتوسط للثالثة لأنه من المعروف. طبعا كل الكلام ده راجع للعرف. ويجب لها مسكن، يبقى ده رابع حاجة. خلاص هو اتكلم عن ايه تاني؟ عن الأكل والشرب، عن الدواء، عن الاستعمالات الشخصية، عن اللبس، خامس حاجة عن المسكن. خلاص دي مفردات النفقة. يعني لو فرضنا ان واحدة بتتطلق واحنا هنعمل لها النفقة، هنفرد كده ماشي. ويجب لها مسكن لأنها لا تستغني عنه للإيواء، والاستطار عن العيون للتصرف والاستمتاع، ويكون ذلك على قدرهن كما ذكرنا في النفقة. وإن كانت ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها خادم، يبقى ده السادس. قال تعالى وعشرهن بالمعروف وإخدامها من العشرة بالمعروف، ولا يجب لها أكثر من خادم لأن المستحق خدمتها في نفسها، وذلك يحصل بخادم واحد. ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة أو ذا رحم محرم أو صغيرا. وهل يجوز أن تكون كتابية؟ فيها وجهان، يعني الخادمة كتابية أو كتابيا، بناء على إباحة النظر لهن، فإن قلنا بجوازه فهل يلزم المرأة قبولها؟ في وجهان، أحدهما يلزمها ده المذهب لأنهم يطلحون الخدمة، وثانيا لا يلزمها لأن النفس تعفهم. وإن قالت المرأة أنا أخدم نفسي وأخذ أجرة الخادم، لم يلزم الزوج أن القصد بالخدمة ترفيهها، وتوفيرها على حقه، وذلك يفوت بخدمتها. طبعا دي برضو بيتكلم عن المرأة اللي تحت الزوج اللي لسه ما اتطلقتش، برضو لها النفقة بذلك. وإن قال أنا أخدمك بنفسي، ففيه وجهان: أحدهما يلزمها الرضا به لأنه الكفاية تحصل به، والثاني لا يلزمها لأنها تحتشمه فلا تستوفي حقها منه بالخدمة. يعني لو غلط مش هتعاقبه يعني. والراجح في موضوع الخدمة إن برضو مرجع للعرف، أغلب الزوجات لا يجب عليهن، يجب عليهن الخدمة، لا يجب على الزوج أن يعطيهم خادم يعني، ولا يلزمه أن يملكها خادم، بل إن كان له أو استأجره جاز، وإن كان مملوكا لها فاتفق على خدمته لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين في القوت والأدم والكسوة، ولا يجب له مشط ولا سدر ولا دهن للرأس لأنه يراد للتنظيف والزينة. هو بيقول فاتفق على خدمتي لازم نفقة بقدر نفقة الفقيرين، فقير يعني هي فقيرة وهو فقير، النفقة قد إيه اللي هي أدنى النفقة. ويجب للخادم خف إذا كان، ده بقى إيه الانفاق على الخادم نفسه بقى، خف إذا كانت تخرج إلى الحاجات لحاجتها إليه، وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمس لأنه أول وقت الحاجة، فإن اتفق على تعجيلها أو تأخيرها أو تسليفها النفقة لشهر أو عام أو أكثر جاز، لأن الحق لا يخرج عنهما، فجاز فيه ما تراضي عليه كالدين. فإن دفع إليها نفقة يوم فبانت فيه لم يرجع بما بقي لأنها أخذت ما تستحق، وإن أسلفها نفقة أيام ثم بانت رجع عليها لأنه غير مستحق لها. وذكر القاضي ما يدل على أن حكم ذلك حكم الرجوع في معجل الزكاة على ما ذكرنا في موضعه. فأما إن غاب عن زوجته زمنا ولم ينفق عليها فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى. فرضا سافر راح السعودية مثلا واشتغل وما بعت لهاش فلوس، وهي غنية معها فلوس وبتصرف على نفسها، لها الحق في مطالبته بالنفقة. روى عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إن طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولأنه حق له لها عليه بحكم العوض، فرجعت به عليه كالدين. وعنه لا ترجع عليه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها لأنها نفقة فأشبهت نفقة الأقارب، والصحيح أنها ترجع عليه إلا أن هي تبرعت بالنفقة على نفسها. وعليه كسوتها في كل عام مرة في أوله لأنه العادة، فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها يبلي فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها لأنه لتفريطها، فأشبه ما لو أتلفتها. يعني يجيب لها الهدوم اللي هي بتلبسها عادي، لو تقطعت منها وهي قطعتها مثلا بتقطع في هدومها ولا حاجة ما يجيب لهاش تاني، إنما لو تقطعت من كتر الاستعمال وده العادي يعني يجيب لها تاني. وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبلى ففيه وجهان: أحدهما لا يلزمه بدلها لأنها غير محتاجة إلى الكسوة، والثاني يجب. ده المذهب، والصحيح أنه لا يلزمه بدلها. يعني مثلا هو جاب لها عباية السنة اللي فاتت، هي العباية لسه زي ما هي وجديدة، هل كل سنة يروح يجيب لها عباية؟ لا، طول ما العباية تستطيع لبسها ده الصواب. المذهب بيقول ايه؟ كل سنة يروح يجيب لها عباية، وهي حرة بقى تلبسها ما تلبسهاش. طبعا ده غير موافق اصلا للعرف، العرف طول ما هي ملابسها كويسة ما يجيب لهاش. وان كساها ثم ابانها ففيه وجهان: احدهما لا يرجع لانه دفع ما يستحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم، والثاني يرجع لانه دفع لزمن المستقبل أشبه ما لو أسلفها النفقة ثم أبانها. ده المذهب التاني، يرجع لأنه دفع لزمن المستقبل، يأخذ تاني. فصل: فإذا دفع إليها النفقة فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع وصدقة وغيرها لأنها حق لها، فملكت التصرف فيها كالمهر، إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدانها ونقص في استمتاعها فلا تملكه لأنه يفوت حقه. وكذلك الحكم في الكسوة في أحد الوجهين. ده المذهب. يعني فرضنا إن هي بتاكل كل يوم مثلا ربع فرخ بتتصدق به، فينفع حقها؟ ينفع بشرط ما يأثرش على صحتها التي تؤثر على زوجها. ماشي. لأن حصل مرة واحدة كانت بتسأل زوجها منحها من الصدقة وهي عايزة تصدق، فبتقول خلاص أنا الأكل اللي بيتبقى مني باكل، والأكل اللي بيتبقى مني بتصدق به، حقها. بس ما ينفعش تتصدق بما يتبقى من أولادها. يعني مثلا كل واحد هياخد ربع يبقى ليها حق في الربع، كلته كله تصدق بالعظم، ما كلتوش تتصدق بالباقي، خلاص اللي هو حقها بس. ده المذهب. في الآخر وجه آخر يعني ليس لها التصرف فيها بحال، لأنه يملك استرجاعها بطلاقها بخلاف النفقة. وطبعا الأول هو الصحيح. فصل. إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها لأنها تستحقها في مقابلة التمكين من استمتاعها، قد فات ذلك بنشوزها، وإن كان لها ولد لم تسقط نفقته لأن ذلك حق له فلا يسقط بنشوزها. يعني لو الأم نشزت الابن هيتنفق عليه برضه، هي خدت ابنها وهربت ومشت، هيبعت لها نفقة الابن. ماشي. باب قطع النفقة بعد أن خلينا المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.